نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال الحمد لله الذي سهل لنا طريقا نتعلم به شرعه ودينه وصبرنا في الدنيا على مصائبها وألهمنا الرشاد فكل نفس بما كسبت رهينة وجعل المؤمن فيها كالمسجون فإذا ما تفارق السجن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد إخوة الإيمان روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمن كالبيت الخرب في الظاهر فإذا دخلت وجدته مؤنقا ومثل الفاجر كالقبر المشرق المجصص يعجب من رآه وجوفه ممتلئ نتنا رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة إن من تأمل هذا الخبر قطع بأنه مصيب في تمثيله ومن دأبه الإنصاف والعمل على العدل والتسوية والنظر في الأمور بنظر العقل إذا سمع مثل هذا التمثيل علم أنه الحق الذي لا تمر الشبهة بساحته والصواب الذي لا يحوم الخطأ حوله فالمؤمن شأنه دائما أنه مبتلى في دنياه في ماله وولده وأهله والأمر له خير فإن له الأجر الجزيل على صبره وأن المسلم إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن الدنيا دار عمل وضيق الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم معناه أن المؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة مكلف بفعل الطاعات لكنه إذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من المنغصات أما الكافر فإنه فإذا مات صار إلى العذاب في القبر وفي الآخرة له العذاب المقيم الدائم الذي لا انقطاع له في جهنم وبئس المصير فعلى المؤمن أن يثبت على إيمانه ويسلك درب التقى حتى يلقى السعادة في جنة عرضها السماوات والأرض وعلى الكافر أن يترك كفره ويسلك درب الإيمان ففيه النجاة من العذاب المقيم الدائم جعلنا الله من الزاهدين في الدنيا والعاملين للآخرة إنه على كل شيء قدير. نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم من جملة الأقوال ما معانيها حكما لها جلال، من جملة الأقوال ما قال من أمثال.